بالله من الشيطان الرجيم. هذا المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى لجلال الله. لو ما جميل. ما محمود فيها والناس جل جلاله الله اكبر. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Amen. الله يا حج علي، والله يا حج، اللهم صل على النبي. الله يا حج. إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترت اخترتك فاستمع لما يوحى. أيها الشيخ محمود سلمنا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما هذا ما كنا نتمناه يا عبد المحمد براك. الله اكبر الله اكبر. واخي فؤاد الحبيب ابن الحبيب. لا يصلح. ان الساعه آتية تكاد فيها لتجزى كل نفس بما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها Oh, اخترناك اللهم صل على النبي وانا اخترتك صل على النبي والله وانا اخترناك ايوه ايوه يا شيخ محمود نعم وانا اخترناك فاستمع لما يوحي وما تلك بيمينك يا موسى عليه. وما أنت بيمينك يا تسعى.